بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت أبواب تفريع أبواب الجمعة، وذكر أولى تلك الأبواب تحت هذه الترجمة. قال: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال أبو داود رحمه الله: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. ثم ذكر وافتتح الكلام من خلال رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أهبد، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا هي مصلية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس. قال: شفق من الساعة إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يصرفها عبد مسلم ويصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها. قال: تعب ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. قال: فقرأ كعب التوراة، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة مني. قال أبو هريرة: فقلت له: فأخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصرفها عبد مسلم ويصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة وهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى. قال: هو ذلك. ثم ذكر أيضا رواية عن أوس بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبلة، وفيه نفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف ترى صلاتنا عليك وقد أريد؟ قال: يقولون: بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فافتتح أبو داود رحمه الله الكلام تحت باب تفريع أبواب الجمعة بهذه الترجمة، مبينا لنا فضل هذا اليوم وفضل أيضا ليلة الجمعة. فافتتح الكلام من خلال هذه الرواية التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة. فبين لنا فضيلة هذا اليوم، أنه من أفضل أيام الأسبوع، وأنه من أفضل أيام الأسبوع ألا هو يوم الجمعة. ثم عدد بعض المناقب، عدد بعض الفضائل ليوم الجمعة، فقال: فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أهبط آدم عليه السلام من الجنة. فخلق آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الجمعة، وكذلك أهبط آدم عليه السلام من الجنة في يوم الجمعة بعدما وقع آدم عليه السلام في تلك المعصية الطعنة من الشجرة التي نهاه عنها ربنا سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الله تعالى عندما خلق آدم عليه السلام أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم تعظيما وتكريما وتشريفا لهذا المخلوق الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى به. أن الله تبارك وتعالى أباح لآدم عليه السلام أن يطعم من كل ثمار الجنة إلا من شجرة واحدة، فما زال به الشيطان حتى دفع آدم عليه السلام حتى طعم من تلك الشجرة. عند ذلك خرج آدم عليه السلام من الجنة، ولذلك قال وفيه أوبط آدم وفيه تيب عليه. كذلك كان من رحمات الله سبحانه ومن إنعامه سبحانه وتعالى ومن أفضاله أن الله تعالى تاب على آدم، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فالله تعالى وفق آدم عليه السلام إلى التوبة. لابد أن نعلم أن العبد إذا تاب إلى ربه فهذا من توفيق الرب سبحانه وتعالى. فإن وقع الإنسان في زلة أو في معصية من هذه المعاصي التي حرم ربنا سبحانه وتعالى، فوجب عليه أن يتوب من قريب إلى رب سبحانه، والله سبحانه يتقبل التوبة عن عباده، والله تعالى أفرح بتوبة العبد إذا تاب إلى ربه. من أحدكم كان على راحلة بأرض فلا إلى آخر الرواية، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يفرح بتوبة العبد، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأن على ذلك حتى لا ييأس الإنسان من روح الله عز وجل. فإن وقع الإنسان في زلة أو في معصية فبيندفع الشيطان ليأس الإنسان من رحمات الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن التوبة أيضا حتى تكون مقبولة لها علامات، فكان ينبغي للعبد أن يكون مستوفيا لشروط التوبة، وكذلك أن يظهر على عبد أيضا توبة الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى لها مظهر، كما قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. التوبة مش معناها فقط هو إقلاع الإنسان عن الذنب والعزم على عدم العود، وكذلك أيضا أن يتوب وينيب إلى رب سبحانه وتعالى ويعزم على عدم العود إلى ذلك الذنب، مش مجرد أنه أقلع عن الذنب وندم على الذنب وكذلك أيضا عزم على عدم العود ثم يقف عند ذلك الموقف، ولكن نقول يعني تاب ثم أصلح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يبقى دايما كده بنقف ويظن العبد انه اذا تاب الى رب سبحانه وتعالى يبقى كفى بذلك، نقول لابد من الاصلاح، الا الذين تابوا واصلحوا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فمن مظهر قبول التوبه هو ان يكون العبد من بعد التوبه افضل بكثير مما كان حاله قبل التوبه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين انه جل في علاه يغفر جميع ذنوب الانسان مهما كان قد اسرف الانسان على نفسه، ولكن بين الله عز وجل كيف يتوب العبد إلى ربه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. يبقى لابد أن نصلح ما أفسد الإنسان، إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، كما قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأن الآن الإنسان قد يغفل عن ذلك الأمر، وأيضا قد يستحوذ الشيطان على الإنسان ويقنط الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى، وكذلك قد يسوف الإنسان في مسألة التوبة. ولكن بين الله عز وجل فرق بين معصية آدم عليه السلام وبين معصية الشيطان. الشيطان كان مصر على ذلك وكان مستكبرا على قبول ذلك الحق، أما آدم عليه السلام فزلت القدم، وأنه السبب في ذلك أنه ما زال به الشيطان حتى طعم الشجرة التي نهى عنها ربنا سبحانه. لذلك قال الله تعالى في شأن آدم فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال وفيه تيب عليه أي تيب على آدم عليه السلام، وفيه مات آدم عليه السلام، وفيه تقوم الساعة، فالساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعدد جانب من المناقب أو فضائل هذا اليوم، منه أن الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة. لذلك كان العهد المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، كان بيقرأ بسورة السجدة وبيقرأ بسورة الإنسان، قلنا لأنها فيها التذكرة بالساعة وكذلك التذكرة بالجنة والنار، قلنا حتى يندفع الإنسان في ابتداء اليوم أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما من دابة إلا هو مسخية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس. يبقى نجد أن الدواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصغية بتستمع إلى قيام الساعة حتى طلوع الشمس، يبقى من لحظة بزوغ الفجر يوم الجمعة حتى طلوع الشمس ما من دابة إلا هي مستمعة منصتة عسى أن تكون الساعة في تلك اللحظة شفقا من الساعة، قال إلا الجن والإنس، إلا الجن والإنس. قال فيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم ويصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها. قال يبقى في يوم الجمعة ربنا سبحانه وتعالى بيلهم الدواب ذلك الأمر، إلا الجن والإنس، إلا الجن والإنس. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها ما من دابة إلا هي مصغية مستمعة إلى ذلك الأمر حتى طلوع الشمس شفقا من الساعة، يبقى الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، قال إلا الجن والإنس. ثم ذكر ساعة في يوم الجمعة، قال فيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها. يبقى الجمعة فيها ساعة إجابة، فيها ساعة إجابة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها. عنده بالتالي يبقى يتربص الإنسان لتلك الساعة، إنسان يتربص لتلك الساعة عسى أن يدرك تلك الساعة التي فيها ساعة إجابة، فقد وعد الله عز وجل على ذلك. الله تعالى وعد أن يكون ساعة إجابة في يوم الجمعة لا يصادفها عبد مسلم، وأنه بالتالي يتربص الإنسان لهذه الساعة، ولكن يا ترى في أي ساعات الجمعة تكون تلك الساعة؟ قال كعب ذلك في كل سنة يوم، بيسأل كعب الأحبار بيسأل ذلك في كل سنة يوم، يا ترى اليوم ده بيجي مرة واحدة في السنة؟ فقلت بل في كل جمعة. قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظن ان ده يوم واحد في السنة، يوم واحد في السنة يبقى يأتي بهذه الخواص، فقال بل في كل جمعة. فقال فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم لقيت عبد الله بن سلام، وطبعا معلوم هو كان حبر من أحبار اليهود، وأن الله تعالى شرح صدره للإسلام فأسلم وانقاد لربه سبحانه وتعالى. قال فلقيت عبد الله بن سلام فحدثت بمجلس مع كعب، فقال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي، قال أنا عارف أي ساعة هي التي فيها ساعة إجابة لا يصادف عبد المسلم ويصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياه. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه أعلم ما هي الساعة، ما أي ساعة في يوم الجمعة. فقال أبو هريرة فقلت له فأخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة يبقى قبل الغروب كده، يبقى آخر ساعة من يوم الجمعة هي الساعة التي فيها ساعة إجابة، فيها ساعة إجابة. فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادف عبد المسلم وهو يصلي؟ الظاهر من الكلام ان الانسان يكون في صلاة، وان دعاء الانسان الذي يطلبه الرب سبحانه وتعالى يكون هو في صلاة، يبقى متلبس بالصلاة. يبقى على ذلك نقول يا ترى يبقى في ساعة صلاة الجمعة، ساعة صلاة مثلا العصر في اي ساعة؟ وبالتالي قال لا يصادف عبد مسلم وهو يصلي، يبقى ظاهر الكلام أن ذلك العبد كان متلبسا بالصلاة. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه يستفسر ما وجه الجمع بين هذين الأمرين، بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم ويصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها، وبين قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال أنها هذه الساعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة. يبقى نقول بعد ما صلى العصر يبقى الساعة التي بين العصر والمغرب، طبعا ما فيهاش صلاة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه يستفسر كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادف عبد المسلم ويصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. الساعة دي ليس فيها صلاة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، يبقى لا صلاة بعد الصبح حتى شروق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس. يبقى هذه ساعة لا يصلى فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عقب أبو هريرة رضي الله عنه على كلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم ويصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال فقلت بلى. قال هو ذاك. يعني المسألة مش متلبس بالصلاة، معناه أنه هو قائم يصلي فعلا، ولكن هو جلس في المسجد ينتظر الصلاة. وإن كان العبد جلس في المجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكرنا أن العبد لو كان قد مكث في المسجد ينتظر الصلاة يبقى نقول أنه لا يشبك ما بين الأصابع، وكذلك لا يفرقع الأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع حال الصلاة، ونهى أيضا عن فرقعة الأصابع حال الصلاة. فيبقى هو في صلاة، يبقى طالما كان منتظرا الصلاة ما تحبسه إلا الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو توضأ العبد في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد فهو في صلاة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نجد هذا من منن الرب سبحانه وتعالى، هذا من منن الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما خرج لصالح الصلاة أصبح هو في صلاة. وبالتالي كما بينا قبل ذلك يبقى في أفعال يعني لا يفعلها وهو على تلك الحالة، قلنا لأنه حاله حال المصلي. إن كان حال المصلي لا يتم فرقعة الأصابع ولا تشبيك الأصابع يبقى كذلك من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لم يخرج إلا للصلاة يبقى هو في صلاة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أعطاه الله عز وجل من تلك المنن كل خطوة يرفع بها درجة حتى عنه خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كذلك عندما تلبس الصلاة أيضا هذه الأفعال قائمة أنه أيضا لا يشبك بالأصابع وكذلك لا يفرقع الأصابع. فإذا قضى الصلاة ثم مكث في مصلاة ينتظر الصلاة القادمة التالية يبقى أيضا في صلاة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الله تعالى يقيد له ملك، هذا الملك يستغفر لذلك الإنسان ما لم يقم من مجلسه ما لم يحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فيها فضيلة جلوس الإنسان في المسجد منتظرا للصلاة الأخرى، وهذا مش وقت ضائع، يبقى هذا ليس بالوقت الضائع. ولكن لو صلى الإنسان ثم مكث في مصلاة منتظرا للصلاة التالية يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقيد له الملك، هذا الملك ليس له إلا أن يدعو لذلك الإنسان اللهم اغفر له اللهم ارحمه طالما مكث في مصلاة صلى فيها منتظرا الصلاة التالية. وبالتالي الملك قلنا مكلف من قبل الرب سبحانه وتعالى أن يدعو لذلك الرجل الذي هو في انتظار الصلاة ففي حقيقة الأمر في صلاة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم من مجلسه ما لم يحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما جلس في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى على تلك الصورة والحالة وكان منتظر الصلاة كانت له تلك المنن والعطايا من الرب سبحانه وتعالى، والله ذو فضل عظيم. لذلك كما قال سبحانه واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله. يبقى لا تستحي في سؤال ربك سبحانه وتعالى، لا تستحي في سؤال ربك سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى أعطانا تلك المنن. فكان ينبغي على المسلم العاقل أن يتحين تلك الفرص، وأن نتربص لهذا الكلام، يعني نتربص أن لو الإنسان كده وضع في برنامجه اليومي بالنسبة ليوم الجمعة أنه يمكث في المسجد يقول من صلاة العصر لصلاة المغرب، وأن هذا وقت وجيز يعني وقت قصير، يعني ده وقت قصير، وليس لك عمل إلا إنك أنت متربص لتلك الساعة. وكذلك بنجمع النية أن ننتظر صلاة المغرب. إذا بعد صلاة العصر قلنا نقتطع ذلك الوقت, نقتطع ذلك الوقت, قلنا فرصة نقتطع ذلك الوقت, وكذلك يمكث في مصلى ينتظر صلاة المغرب ويكون على طهارة. نقول الملك عند ذلك لا يمل من الدعاء لذلك الإنسان. قلنا لأن ده مكلف من قبل رب سبحانه وتعالى, يدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه, ما لم تحدث ما لم تقم من مجلسك كما قال النبي, أو لم تنصرف من ذلك المجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الوقت ده لما يقاس يعني بهذه المنة التي أعطانا إياها ربنا سبحانه وتعالى, نقول دي دقائق معدودة, يعني كم من ساعات مرت على الإنسان, كم من ساعات. قلنا لما إحنا نقتطع اليوم ده في نقول في برنامج العمل اليوم الجمعة, يبقى حنجعل ذلك الوقت بين العصر والمغرب, يبقى ده وقت نقتطعه. هذا الوقت قلنا نعمر من خلاله المسجد, وكذلك حتى نعمر القلوب. فتعمير قلب الإنسان لما ينقذ في مصلاة ثم يكون مستغفرا سائلا لرب سبحانه وتعالى, قارئا للقرآن, مسبحا, مؤللا, أي صورة من الصور التي نعمر بها تلك اللحظات. بالإضافة أيضا أنه يمارس من خلالها عبادة الدعاء, والدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي بذلك أن الله تعالى كما قال, وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى إحنا مما من أهل تلك الآية. يبقى لو الإنسان مكث في مصلاة بعد صلاة العصر منتظرا صلاة المغرب ومستجمعا لتلك النواة, اعلم أنك من أهل تلك الآية, من أهل تلك الآية. الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى نقول هذه صورة أن إحنا كيف نطبق الآيات. يبقى ازاي انا اكون من اهل تلك الايه, قال ربكم ادعوني, فانا عند ذلك استجبت لنداء ربي سبحانه وتعالى ودعوت ربي سبحانه وتعالى. الله تعالى يستجيب لدعاء الانسان ما لم يكن دعاء باسم او بقطيعة رحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, ما لم يكن فيه نوع من انواع التعدي. ولذلك نجد عبد الله بن سلام رضي الله عنه اشار الى ابي هريرة رضي الله عنه كيف الجمع بين هذا الكلام وما قاله عبد الله بن سلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, فيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي, يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياه, وقال من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. لمن غاية لما يصلي أنت ما زلت في صلاة كده كما بينا. يبقى لا فرقع الأصابع ولا تشبيك بين الأصابع, لأنك حالك كحال المصلي. وبالإضافة كما بينا ملك موكل من قبل الرب سبحانه وتعالى ليس له إلا ذلك العمل. قلنا أساسا مكلف من قبل الرب سبحانه وتعالى لهذا الإنسان ويدعو له بهذا الدعاء, اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وهي علاقة الإنسان بالملائكة صورة من صور العلاقة بين المسلم وبين الملك. احنا لنا علاقات بيننا وبين الملائكة, وبالتالي بنجد كيف أن الملك يدعو لهذا العبد المسلم الطائع لرب سبحانه وتعالى بتكليف من الله سبحانه وتعالى, من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. أما الكلام ده مش هيختص بيوم الجمعة فقط, ولكن قلنا في أي توقيت, يعني في أي وقت من الأوقات, لو صلى الإنسان المغرب ثم مكث في مصلى ينتظر العشاء يبقى كان في صلاة, وكذلك يقيد له ذلك الملك. يبقى الملك ده مش موكل بالدعاء الإنسان في يوم الجمعة لو مكث في مصلى يوم الجمعة ينتظر الصلاة, لكن في أي توقيت, أي توقيت من أيام الأسبوع متى صلى ثم انتظر الصلاة التالية, يبقى أيضا له تلك المنحة من رب سبحانه وتعالى. قال أخويا قلت بلى, قال هو ذاك, آدي وجه الجمع كما يقول عبد الله السلام رضي الله عنه. وبالتالي بقى هي ساعة ما بين العصر والمغرب. طبعا الساعة دي مش ساعة زمنية, يعني مش الساعة الزمنية عندنا, الساعة أي برهة من الوقت, يعني الساعة هنا المقصود بها برهة من الوقت. يبقى مش هي الساعة من العصر للمغرب, يبقى هي دي الساعة, لكن هي جزء من الوقت ما بين في هذا التوقيت. يبقى التوقيت ده توقيت واسع ما بين العصر والمغرب, ففيها ساعة نقول في لحظة هنا فيها الدعاء مقبول. يا ترى فين؟ يعني بعد العصر بنصف ساعة, بعديه بساعة, بعديه بكذا. أقول لك والله هي اللحظة دي اللي انت هتتربص لها, هي ما بين العصر والمغرب. ما بين العصر والمغرب. قلنا طبعا إبهام التوقيت ده كل ده لصالح الإنسان، يعني إبهام الوقت ده لصالح الإنسان. قلنا لو علم وحدد ذلك الوقت، قلنا لاقتنص الإنسان الوقت ده فقط، وبالتالي نجد أنه بتفوت عليه فضائل، كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني كيف نلتمس ليلة القدر. إزاي نلتمس ليلة القدر؟ قال أن احنا نلتمسها في وتر العشر أو آخر من رمضان. قلنا لو عين ذلك له، قلنا ليلة القدر ليلة كذا، يبقى حنجد الإنسان يكتهد في الليلة دي فقط، الليلة التي قبلها الليلة التي بعدها، يبقى ليس هناك نوع أنواع الاجتهاد، ولكن حنجد نوع ممكن يكون نوع من أنواع الغفلة شتان بين الأمرين، بين اللي هو التوقيت لو عين ذلك التوقيت قلنا في ليلة كذا، يبقى نجد أن الليلة دي أشد ما يكون اجتهاد الإنسان، طب قبلها بعدها، يبقى نوع من أنواع الفتور لأنه كأنه أصاب الهدف، وبالتالي ده كان هدفه إصابة الهدف، طب ما بعد الهدف، طب ما قبل الهدف، يبقى حنجد أصاب الهدف وبعد كده نوع من أنواع الفتور، أو كان قبل إصابة الهدف أيضا نوع من أنواع الفتور. لكن لما يبهم أو يبهم ذلك أو تلك الليلة تبهم، يبقى حنجد الإنسان يجتهد، حاول اجتهد العشرة أيام، مش اجتهد عشرة أيام فقط، ده أنا بجتهد في الأيام السابقة لهذه الأيام العشر، قلنا حتى إن دخلت على العشر كان اجتهاد الإنسان أبلغ ما يكون، أبلغ ما يكون، يبقى لابد من استعداد، قلنا حالك كحال الطالب لما بيستعد للامتحانات، ما بيستعدش الامتحان أبدا في يوم الامتحان، ولكن سبق ذلك الاستعداد في أيام سابقة ليوم الامتحان، اجتهاد، لما أبهمت الساعة أو أبهم اليوم، قلنا عشان يكون نوع من أنواع الاجتهاد، لا يفطر الإنسان عن ذكر رب سبحانه وتعالى ولا عن طاعته. يبقى تخيل لو كانت لحظة كده نقول والله عبارة عن عشر دقائق مثلا، يبقى الساعة هيكون فيها الإجابة كده حوالي عشر دقائق، يبقى عشر دقائق ويحدد الوقت، قلنا والله الساعة السادسة كده لغاية السادسة وعشر دقائق، حنجد يبقى الواحد يحاول اجتهاد في التوقيت ده، طب قبله فيش اجتهاد، طب بعده فيش اجتهاد. لكن لو قلنا والله يا ساعة يبقى هي لحظة ما بين العصر للمغرب، نقول والله ده ما بين العصر والمغرب ثلاث ساعات، فرق ما بين أنا اجتهد عشر دقائق، فرق ما بين اجتهد ثلاث ساعات، فكان الإبهام ده لصالح الإنسان، يعني ده لصالح الإنسان، لابد إن إحنا نعي ونتذكر دوما إن الشريعة أتت لتحقيق مصلحة الإنسان، الشرع ده كله ما جاش إلا لمصلحة الإنسان، الله تعالى لا ينتفع بما نفعل من طاعات، كما أنه سبحانه وتعالى لا يضر بما يفعل الإنسان من معاصي، ولكن كل ذلك نفع الطاعة تعود على العبد، مضرة المعصية تعود أيضا على ذلك العبد، والله تعالى يجازي العبد على أفعاله، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بالظلام للعبيد سبحانه وتعالى. فنقول إن إبهام الساعة كان لصالح الإنسان، الشرع كله أتى لمصلحة الإنسان، الشرع أتى لكي يحقق مصلحة الإنسان في العاجل والآجل ويدفع عنه المضرة في العاجل والآجل، يبقى الشرع ده نزل لصالحك، نزل لصالح الإنسان. قلنا لأن النظرة القاصرة عند البعض أن الشرع ده عبارة عن يعني بيكبل الإنسان، يقيد الإنسان، نقول لا والله، الشرع ده أتى لتحقيق مصلحة الإنسان في العاجل والآجل ودفع المضرة عن الإنسان في العاجل والآجل. ربنا سبحانه وتعالى قال لك لا تفعل كذا، قلنا ليه؟ عشان لا تحرق بالنار يوم القيامة. الله تعالى قال افعل كذا، لماذا؟ حتى تنعم بالجنة في الآخرة، عشان يبقى يوم القيامة كذا تنعم ولا يحرق ذلك البدن بالنار. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا إزاي إحنا نصون البدن ونصون النفس أن تحرق بالنار، وكيف استبين إلى أن نتنعم بهذا النعيم الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. يبقى كل ده لصالحك، يبقى الشرع ده لصالحنا. لما تيجي الآيات سواء في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الإنسان افعل كذا، افعل كذا ليه؟ قلنا عشان تنعم. أيها الإنسان لا تفعل كذا، يا ترى ليه ما نفعلش كذا؟ حتى لا تحرق، يعني حتى لا نحرق بالنار. يبقى كل ده لمصلحة الإنسان، فإياك أنك أنت تظن أن الشرع أتى لتكبيل حرية الإنسان كما يظن البعض أن ده تكبيل للحرية، نقول لا والله، ده أساسا أراد منك الشارع أن تتمتع بهذا النعيم الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى لعباد الصالحين. وكذلك أنك أنت تنهى بنفسك أن يحرق ذلك البدن أو يكب الإنسان على وجهه في النار. فلذلك قال هذه ساعة بينتظرها الإنسان، تقول هي عبارة عن وقت ضئيل بالنسبة للوقت الضائع بالنسبة للإنسان. يبقى ده وقت ضئيل بالنسبة للوقت الذي يقوم بتضييعه الإنسان، قلنا أوقات كثيرة جدا، ساعات كثيرة جدا. فعلى ذلك نقول لا تظن على نفسك بساعة تكون فيها طائعا لربك سبحانه وتعالى، ما تظنش على نفسك أبدا بساعة تكون فيها طائعا لله سبحانه وتعالى. والطاعة نقول لك المطلوبة منك مش ما فيش غير انك انت تمكث في مصلاك وتستغفر وتدعو وتسبح، قلنا يعني عبارة عن عبادات ميسورة، عبادات سهلة، المطلوب منك عبادات سهلة. وكذلك انك انت تترجم يعني ما خلقنا من أجله، أنت لم تخلق إلا لعبادة الرب سبحانه وتعالى، ما خلقنا الله تعالى إلا عبادة، والدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي ترجمة قلنا لحال الإنسان، وكذلك ترجمة لإتمار الإنسان لأوامر الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا الرواية التالية أو الثانية، وهي رواية عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. هذا من أفضل أيام اللي بتمر على الإنسان. قلنا معنى الكلام إن إحنا بنتربص يوم الجمعة، يعني كأن الإنسان بينتظر هذا يوم فيه فرح وسرور، فيه اجتماع للمسلمين، اجتماع لأهل الطاعات. ربنا سبحانه وتعالى خصنا بذلك اليوم وبما فيه من فضائل ومناقب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، قال فيه النفخة الثانية التي توصل الأبرار إلى النعيم الباقي، أو قال النفخة الأولى التي فيها مبدأ قيام الساعة ومقدم النشأة الثانية، قال وفيه النفخة وفيه الصعقة. وفيه الصعقة قلنا الصوت الهاء الذي يموت الإنسان من هوله، وهي النفخة الأولى، لما بينفخ الملك الموكل بالنفخ في الصور بينفخ النفخة الأولى نفخة الصعق، والنفخة الثانية هي نفخة قيام الإنسان لرب العالمين حيث يجازى على أعماله. يبقى في النفخة قالوا المقصود بها النفخة الثانية اللي هي حيث يقوم الناس لرب يقوم الإنسان لرب العالمين حتى يجازى على أعماله، وبالتالي بقى الساعة قامت عند ذلك حيجازى الإنسان، إن كان عمل صالح يجازى عليه بالجنة، إن كان غير ذلك حيجازى به بالعقوبة بالنار والعياذ بالله. وفيه الصعقة يبقى نقول صوت هائل أيضا هي النفخة الأولى نفخة الفزع والصعق، يبقى حيصعق الإنسان، يبقى كل من عليها فان كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى نفخة الصعقة يبقى حيموت الإنسان من هول ذلك الأمر من شدة تلك النفخة، حيث أن النفخة دي للقضاء على الناس حيث يعني يأذى ربنا سبحانه وتعالى للساعة بالقيام. فيا ترى إيه اللي إحنا ممكن نعمله، إيه اللي ممكن نعمله؟ يبقى في يوم الجمعة قلنا يوم الجمعة ده يبقى إحنا بننتظر فيه النفخة، ننتظر فيه سواء نفخة الصعب أو نفخة القيام لرب العالمين. يبقى يا ترى لما يكون في هول قادم على الإنسان، الهول ده إزاي إحنا نقابله، كيف نقابل ذلك الهول؟ يبقى أي صورة من صور هذه الآيات كيف تقابل؟ تقابل بالطاعة. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مسألة كسوف الشمس أو خسوف القمر، يا ترى دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ربنا سبحانه وتعالى بيرسل الآيات دي عشان الإنسان يعود إلى مراجعة ويعود إلى طريق ربه المستقيم. فالآيات دي اللي بيرسل علينا ربنا سبحانه وتعالى لتخويف الإنسان، قلنا عشان نصحح المسار، يبقى عشان نصحح المسار. فلذلك كيف نقابل الأهوال دي لما نجد آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ريح شديدة مثلا، اهتزاز زلزال في الأرض، يبقى زلزال، ريح شديدة، نقول كسوف الشمس كسوف القمر، أي آية من هذه الآيات؟ نقول هذه الآيات كما قال عنها ربنا سبحانه وما نرسل الآيات إلا تخويفا عشان يخوف العباد. وأن الإنسان بيحتاج إلى الردع، الردع ده بيجعل الإنسان هيصحح كده مساره، يصحح مساره، وبالتالي يبقى حتى يعود ويسير طريق رب المستقيم الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال يا ترى إيه اللي نعمله؟ دائما نجد هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الأهوال، إيه اللي نفعله؟ نفعله دائما الطاعة. لذلك كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، إن كان كسوف شمس أو خسوف قمر ماذا نفعل؟ كلنا عارفين بنصلي صلاة الكسوف، يا ترى ليه بنصليها؟ هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الشمس والقمر آيات من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك قال فافزعوا إلى الله بالصلاة. افزعوا، يبقى تهرول أول ما تشوف آية من الآيات، نقول ما تنتظرش كده يعني تمشي على مهل، لا، ده أنت تسارع وتبادر بالصلاة، أو بأي صورة من صور الأعمال الصالحة، بالاستغفار، بالتوبة، أي عمل من الأعمال الصالحة. ولكن بين قال فافزعوا إلى الله بالصلاة، كلمة فافزعوا إلى الله بالصلاة يعني نقول يعني يسير ويمضي للصلاة بأسرع ما يكون، يبادر إلى الصلاة، يبادر إلى الصلاة. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كما تصف لنا ذلك عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا اشتدت الريح يبقى كان ظل في دعاء حتى تسكن، حتى تسكن الريح أو ينزل المطر. قلنا أن آية ربنا سبحانه وتعالى أرسلها لتخويف الإنسان، فيبقى صور من صور الردع. قلنا النفوس بتحتاج إلى رادع وإلى نوع من أنواع الزجر. قلنا يا ترى ليه الكلام ده؟ عشان يبقى فيها نوع من أنواع يعني محاسبة النفس، وكذلك تعديل الإنسان لمصاري. قلنا نرى ذلك لما الإنسان يشتد عليه المرض ماذا يفعل؟ يشتد عليه المرض، نجد فيه وعود كده ومواثيق يأخذها الإنسان على نفسه، لو ربنا سبحانه وتعالى شفاني عفاني من ذلك المرض كنن من حالي كذا وكذا، لو شفاني ربي سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله لن أفعل كذا وكذا من الأمور اللي هي السيئة التي كان يفعلها، وإن كان في نوع من أنواع تقصير الطاعات لأفعلن كذا وكذا من الطاعات. قلنا المرض يبقى نوع من أنواع اللي بيدي الإنسان الفرصة عشان المراجعة، عشان المراجعة. فهي المرض يعني محنة ولكن منحة، قلنا بتعطي يبقى هدنة كده، هدنة يبقى كان الإنسان أخذ هدنة، نقول له الله أنت أمامك هدنة للتفكير، فعشان يصحح المسار، يصحح المسار. فبتيجي هذه الآيات لكي يصحح الإنسان المسار، كذلك أيضا الآيات التخويفية. لذلك قال فافزعوا إلى الله بالصلاة. طب هنا يا ترى الساعة تقوم الجمعة، إيه اللي ممكن أعمله؟ إيه أفضل عمل ممكن أفعله حتى إن قامت الساعة يعني في تلك اللحظة قامت وأنت طاع لله عز وجل؟ طب إيه أفضل صورة من صورة الطاعات اللي إحنا ممكن نفعلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، وفيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. قال فأكثروا علي من الصلاة فيه. قال أكثروا علي من الصلاة فيه، يعني نكثر من الصلاة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكفيك الله سبحانه وتعالى هم الدنيا والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قل والله تبدأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى دي تكون لصالحه؟ ده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لصالح هذا المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انت كل صلاة بنصليها على النبي صلى الله عليه وسلم بتقابل به 10 صلوات من ربك سبحانه وتعالى، وصلى عليه صلاة صلى الله به عليه 10 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك شوف بقى كم مرة انت تريد من ربك سبحانه وتعالى ان يصلي عليك، كم مرة؟ يقول والله 100 مرة. نقول لك يبقى على ذلك انت المطلوب تصلي 10 مرات على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحسنة بعشر امثالها، بعشر أمثالها، فتصلي 10 مرات على النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يصلي عليك 100 مرة. صليت كده والله حطيت في البرنامج بتاعك أصلي 100 مرة على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ربك سبحانه وتعالى يصلي عليك 1000 مرة، يبقى 1000 مرة. يبقى اضرب اللي انت بتعمله كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اضربها في 10، قلنا يبقى دي أساسا عدد صلاة ربك سبحانه وتعالى عليك، عدد صلاة ربك سبحانه وتعالى عليه. فلذلك قال فأكثروا عليه الصلاة فيها، يبقى كان إرشاد وتنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل صورة يتعبد فيها إنسان ربي سبحانه وتعالى في تلك اللحظة. يبقى إحنا مش هنعمر اللحظة دي فقط يعني بالعبادة، ولكن أفضل عبادة إيه اللي نفعلها؟ يبقى الإنسان دايما كده لما يتخير من أوقاته يتخير كده أفضل عبادة يفعلها في التوقيت، مش عبارة نتلبس بالعبادة فقط، لا، ده الإنسان لما في أمر الدنيا أراد يشتري ملبس يبقى هو معاه مبلغ معين بس يا ترى المبلغ ده اراد ان يجيب افضل شيء ممكن يحصل عليه من خلال ذلك المبلغ. ما شاء الله راح يجيب ملبس كده اي ملبس وقع عليه عينه اتى به، لا ده هو بيحاول يجتهد. قلنا وبالتالي يمر ويمر يعني مرات عديدة، قلنا لغاية لما يقع ده افضل يعني ملبس يتساوى مع المبلغ الذي يعني قيده لذلك الامر. قلنا ده حال الانسان مع الدنيا، مجتهد دايما مع الدنيا مجتهد، قلنا ده الاجتهاد عايزينه في امر الاخرة، مش عبارة عن وقت انا اتلبس فيه بالطاعة فقط، ولكن ايه افضل طاعة افعلها في ذلك التوقيت. افضل طاعة نقول مثلا في قيام الليل، افضل طاعة نفعلها يبقى في قيام الليل ادي الصلاة، لكن في ساعة السحر افضل حاجة الاستغفار. لذلك ربنا سبحانه وتعالى اثنى والمستغفرين بالاسحار، يقولون طب ما احنا في صلاة، لكن احنا بنختار كده بنتعلم ازاي انا انتقي افضل طاعة عشان اعمر بها تلك اللحظات، يبقى كل لحظة ولها افضل طاعة تؤدى فيها. فالانسان لابد ان يكون فقيه في ذلك الامر، ولابد ان احنا نقوم بترتيب الاولويات، مش عبارة عن اداء فقط، ولكن افضل اداء ممكن تؤدى به الطاعة في ذلك التوقيت، افضل طاعة وفي ذلك التوقيت، وكذلك أفضل أداء ممكن نؤدي به تلك الطاعة. إن العبد مطلوب أن يزين ويجود هذه الطاعة التي تقرب بها إلى رب سبحانه وتعالى. فكان هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فأكثروا عليه الصلاة فيه، أي في يوم الجمعة، فإن الصلاة من أفضل العبادات وفيها أفضل من غيرها لاختصاصها بتضاعف الحسنات إلى 70 سائر الأوقات، ولكون أشغال الوقت الأفضل بالعمل الأفضل هو الأكمل، ولكون أشغال الوقت الأفضل بالعمل الأفضل يبقى ده وقت فاضل أشغله بأفضل عمل موجود، هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن صلاتكم معروضة عليه، يبقى بتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليه وقد أرمت، يعني أنت بليت يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني اعترض عليه من بعد موته ازاي؟ فقال ان الله عز وجل حرم على الارض اجساد الانبياء، الله تعالى حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. فلذلك قد جاء حديث كثيرة في فضل الصلاة والجمعة وليلتها وفضيلة الاكثار منها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما نقول لك الكلام ده، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مش هتعملها في التوقيت ده فقط، في يوم الجمعة ده، في ليلة الجمعة كذلك، يبقى يوم الخميس بالليل، يعني يوم الخميس بالليل كده اللي هو نقول عليها ليلة الجمعة، يبقى على ذلك نقول تكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن كنا بنقرأ سورة الكهف تقرأها في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، يبقى منن وخصائص ربنا سبحانه وتعالى خصها ليوم الجمعة. ولكن من أفضل ما تتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى هو أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يكفيك هم الدنيا والأخيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، حرم على الأرض أجساد الأنبياء، وبالتالي الأرض ممنوعة أن تأكل أجساد الأنبياء. قال ولذلك قال في الأنبياء في قبورهم أحياء، قال في الأنبياء في قبورهم أحياء. وفي هذه الأحاديث فيها مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تعرض عليه صلى الله عليه وسلم أنه حي في قبره، أنه حي في قبره. يبقى الأرض مأمورة ألا تأكل أجساد الأنبياء، فأجساد الأنبياء كحالها. ولذلك كما قال وبين صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وأن صلاة الإنسان يعني معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إحنا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش هي عبارة عن كم احنا نحققه، يبقى الواحد كده وضع في البرنامج انه ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، وبالتالي بيحاول انه يوفي العدد. نقول لا، دايما احنا بننبه ان عبادة مش عبارة عن كم فقط، كم واداء، كم واداء. يبقى حنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، وكذلك أيضا الأداء، أجود الأداء. يبقى مش عبارة كده كلمات برصة أنا عايز أنتهي منها وخلاص، يبقى قلت أنا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثم الثانية ثم الثالثة، بحاول كده أن أنا أعد العدد اللي أنا صليت به بس، لكن نقول أداء الطاعة دايما كم وأداء. احنا هنصلي الظهر 4 ركعات، يبقى 4 ركعات نقول نتمم الأركان والواجبات والسنن، نجود كل ركعة من ركعات، مش عبارة أن أنا عايز أنتهي من صلاة الظهر أنتهي، يبقى في الحالة دي يدوبك قرأنا بقصار الصور وبالتالي الركوع ركوع خفيف وبعدين الرفع وأيضا خفيف وسجود خفيف، لا نطول. أنت تقف الآن بين يدي الملك الديان، أنت الآن في تشريفة، الإنسان لو هو علم كده أنه في تشريفة، إن لو أنت في أهل الدنيا كده وقفنا أمام يعني إنسان مسؤول أو له سلطان أو جاء ملك من ملوك الدنيا، قلنا والله إنك أنت حيتاح لك الفرصة أن تدخل على هذا الملك من ملوك الدنيا، فعلى ذلك يا ترى يبقى أنت عايز الوقت ينتهي؟ أبدا، عايز الوقت يطول، وكان الإنسان بيشعر بنوع من أنواع التشريفة إن هو بيجلس مع الملك، وده ملك من ملوك الدنيا، يعني ده ملك قلنا يعني عم قريب يموت فيعزل عن ذلك الأمر كله، هيعتبر رجل ميت، حاله كحال الفقير الذي لم يطعم، الاثنين هيتساووا، هو ملك بس بيتنعم في الدنيا يتنعم، لكن نقول كل هذا السلطان يخلع عنه عندما يأتي ملك الموت، لكن نجد الإنسان بيشعر بنوع من أنواع الفقر والتشريفة العظيمة جدا أنه جلس في مجلس الملك، ونقول هذا ملك ميت، إنسان ميت كتب الله عز وجل عليه الموت، كتب عليه الموت، وقلنا أنه أساسا ده ملك بس لقب، يعني هذا اللقب يعني حننادي به ذلك الرجل طالما كان حيا، أول ما يموت نقول نصلي على الرجل، هذا رجل مات يعني اخترق أن اللقب بتاعه قبل ذلك إيه؟ نقول ذاك اللقب لفترة وجيزة فقط، لفترة وجيزة، ومع ذلك سيشعر بنوع نوع الفخر، نوع من نوع الفخر، نوع من نوع التشريفة لما يجلس مع ملك من ملوك الدنيا، وبالتالي أنت يا ترى تريد أن ينتهي ذلك الوقت؟ لا، تريد الوقت لو امتد، لو امتد نقول طب يا ترى أنت في الصلاة أنت بتقف بين يدي الملك، الملك الديان سبحانه وتعالى اللي هو بيقسم يعني رؤوس أو جباه الجبابرة، فأنت تقف بين يدي الملك الحي الذي لا يموت، فيا ترى أنت عايز تنهي اللقاء ليه تنهي؟ لكن لازم نجود العمل، جود العمل، جود الركوع، جود السجود، احنا بنصلي الصلاة ونقول والقلب عليه القفل والغلق، فبالتالي ما نشعرش بحياة الصلاة، شعرش، لكن هذه الصلاة متى نصل إلى الدرجة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو الشعور بيشعر به من خلال رحنا بها يا بلال، يبقى جعلت قرة عيني في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صورة من صور التمتع، يبقى نقول كده تخيل لنفسك صورة من صور التمتع قلنا تتمتع فيها، إيه الصورة؟ كانت أفضل صورة يتمتع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقف بين يدي الملك الديان، نقول ده احنا الواحد ما بيصدق ينتهي من الصلاة، نقول ده لفساد الأذواق، ده فساد الذوق، وكذلك قلة معرفة الإنسان برب سبحانه وتعالى، قلنا لابد أنك أنت يبقى في نوع من أنواع الفخر والتشريف العظيمة يشعر بها الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى يصطفيك حتى تقف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. فازاي احنا عايزين ننهي اللقاء؟ يبقى نطول في القراءة، نطول في الركوع، في السجود، ويبقى ده حال الإنسان امتى نحقق التلذذ بفعل تلك الطاعة. وكان الصحابة كما بينا قبل ذلك رضي الله عنهم كان بكاء شديد بيمتاز الصحابة عند الموت، يا ترى ليه؟ للدنيا ده هم كانوا فقراء، ولكن اللي ظمأ الهواجر ومكبدة الليل كان كل همه اللي بيبكيله انه حينقطع عن الطاعة، سواء كان صوم النهار او قيام الليل حينقطع، وبالتالي كان يبكي، وانه نتخيل لو ملك كده يعني على مشارف الموت حيبكي بكاؤه ليه؟ عشان حيفوت منه النعيم، حيفوت منه النعيم، كان نعيم الصحابة رضي الله عنه في فعل الطاعة، نعيم الصحابة رضي الله عنه في فعل الطاعة، وبالتالي كان أحدهم يقول اللي ظمأ الهواجر ومكبدة الليل، يبقى ده نقول ده بيصوم، ده الصوم ده عبارة عن جوع وعطش، ولكن هو أساسا ترك ذلك من أجل رب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل منحه تلك المتعة وهذا الشعور بلذة تلك الطاعة والعبادة، رغم أن فيها مكابدة فيها مشقة، وقيام الليل كان يقوم من الليل كما حال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورم القدم، ومع ذلك نقول لذة الطاعة أنست الإنسان راحة البدن، راحة البدن نقول الراحة فين؟ ده في الدعاء والراحة والنوم، لكن ده كأن متعة هؤلاء متعتهم كلها لما يقف بين يدي الملك الديان، أن الله تعالى يصطفيه في ذلك الوقت، وأن الله تبارك تعالى يشرفه أن يردد على لسانه كلام الملك سبحانه وتعالى، وكذلك أركع ويسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى مسبحا ومهللا. فده الحال أساسا، يعني كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كيف نعمر تلك اللحظات. ولا يضل الإنسان على نفسه بأي طاعة من تلك الطاعات التي تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك باب آخر، وباب الإجابة أي ساعة هي في يوم الجمعة. باب الإجابة أي ساعة هي في يوم الجمعة. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يوم الجمعة 12، يريد ساعة. قال لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه الله عز وجل. قال فالتمسوها آخر ساعة من بعد العصر. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يوم الجمعة 12، أي يريد 16 ساعة. لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه الله عز وجل، وفالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. ثم ذكر رواية عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة، يعني في الساعة اللي هي في يوم الجمعة؟ قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فكانت الرواية الأولى هي رواية ذكرها جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يبقى نقول إن حوالي 12 ساعة، يبقى النهار يعني 12 ساعة. قال لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. آخر ساعة بعد العصر، هذه رواية صحيحة كما يذكر ذلك المحقق. الغرض من الكلام يوم الجمعة 16 ساعة، ممكن بتبقى أطول من كده شوية أو أكثر من كده شوية، لكن ده في غالب الأيام، في غالب الأيام يتساوى الليل مع النهار، فهي حوالي 12 ساعة. طب نلتمسها فين؟ فالتمسوها آخر ساعة من العصر، بعد العصر. آخر ساعة بعد العصر يقول لي آخر برهة من ذلك الزمن. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يصادفها عبد المسلم قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى يصلي ويسأل الله عز وجل إلا أعطى الله تبارك وتعالى ما سأل إلا أعطى. يبقى نقول أنه زي ما فصل عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه صلى العصر وكان أيضا في مصلى ينتظر المغرب، ينتظر المغرب، فهو في صلاة كهذا الحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ذكر الرواية المذكورة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عنها المحقق أنها يعني المحفوظ أنها موقوفة، أنها موقوفة. فقال في ذلك عبد الله بن عمر، وهذه كان حال الصحابة رضي الله عنه، يسألون عن أفضل الأوقات، يسألون عن أفضل الأوقات وكيف نعمرها. قال سمعت أباك يحدث، عبد الله بن عمر رضي الله عنه بيسأل أبا بردة، أبا بردة اللي هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول سمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة؟ قال قلت نعم. قال سمعت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فالبعض قال إن الساعة هي أساسا بتكون هي الساعة ما بين يعني أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يبقى ليه من ساعة خطبة الإمام لغاية لما يصلي بنا صلاة الجمعة، فيبقى هذه الساعة التي فيها أيضا ساعة إجابة، فيها ساعة ليه فيها ساعة إجابة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وليس المراد أنها تستوعب جميع الوقت الذي يعين، بل تكون في أثنائه. وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه، فيكون ابتداء ظنتها ابتداء الخطبة مثلا وانتهاءها انتهاء الصلاة. لما ترى شمل الساعة دي كلها، لا هي لحظة من الساعة دي، هي لحظة من الساعة دي. فورد أيضا روايات أن هي بين جلوس الإمام لغاية لما يصلي صلاة الجمعة بالناس، يبقى من ابتداء الخطبة كده، يبقى لما يجلس الإمام على المنبر اللي هو ابتداء لما يرقى الإمام على المنبر عشان يخطب بالناس الجمعة لغاية لما يصلي صلاة الجمعة، يبقى الزمن ده أيضا. قال أيضا هذا الزمن الذي فيه الساعة، فيه اللحظة التي فيها قبول الدعاء من الإنسان. وبالتالي نقول ان هي اساسا يعني ما بين جلوس الامام لغايه يقضي الصلاه نقول ان هي من العصر للمغرب، يبقى نقول ان هي اوقات يسيره بالنسبه للمنحه التي يعطاها الانسان في ذلك التوقيت. ربنا سبحانه وتعالى يعني كما بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان دعوه الانسان فيها مقبوله، دعوه الانسان فيها مقبوله، فنجد ان الله تعالى من رحماته بالانسان حدد لنا اوقات العباده. طبعا الدعاء نقول في كل وقت، يعني هي مش وقت دون الاخر، لكن اكد لنا ربنا سبحانه وتعالى ان فيها اوقات، اوقات ربنا سبحانه وتعالى تكفل فيها بقبول دعاء الداعي، وان دعاء الانسان فيها مقبول ما لم يدعو باسم او بقطيعة رحم، كما بين لنا ذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم. ادي ساعة في يوم الجمعة في نهار الجمعة، ده بالاضافة ان كل ليلة من الليالي فيها نقول وقت ممتد فيه قبول الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله اذا بقي الثلث الاخير من الليل، ان الله تعالى ينادي على عباده، يعني من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيدعو وينادي على العباد اذا بقي الثلث الاخير من الليل ينزل الله تعالى نزولا يليق بجلاله السماء الدنيا، فعند ذلك ينادي ويقول يعني من يستغفرني فاغفر له يسأله فأعطيه. يبقى الإنسان أي حاجة، أي حاجة بيطلبها من ربه سبحانه وتعالى كل الوقت ده أساسا وقت فيه قبول الإجابة، فربنا سبحانه وتعالى بينادي على العبد، ولكن نقول العبد يبقى لو عنده حاجة نقول يقوم في ذلك التوقيت، يقوم بعرض تلك حاجة على ربه سبحانه وتعالى، ونقول إن هو ألم بذنب يقوم في ذلك التوقيت يستغفر ربه سبحانه وتعالى، والله تعالى يقبل الدعاء وينادي سبحانه وتعالى على عباده. يبقى نقول إن الوقت ده بيقبل في الإنسان رغم انك انت ليك حاجة عند ربك، يبقى يا ترى الانسان ما كل حاجة يبقى يقوم في ذلك التوقيت. يبقى قلنا عينا في الدنيا كده ان حاجة الانسان هتوفى، يعني لو مضى الى مكان ما او مسؤول ما في لحظة معينة، قلنا مهما كانت اللحظة دي طالما تمت هتعين حاجة الانسان احرص ما يكون ان يأتي في ذلك التوقيت، مش هيبقى فيه شاغل ابدا، ولانه منشغل بطلب تلك الحاجه، بطلب تلك الحاجه، يبقى الدعاء هيستجاب. ايضا لو طلب مغفره الذنب ربنا سبحانه وتعالى يغفر له الذنب، لو كانت له حاجه الله تعالى يعطيه تلك الحاجه، يبقى نقول الانسان يكون احرص ما يكون، ما ينفعش ان كل انسان يقول الله ان هو عنده حاجه بيطلبه ربنا سبحانه وتعالى ويغفل عن ذلك التوقيت، ويغفل عن ذلك التوقيت. يبقى اذا كان التوقيت يوم الجمعه فيها ساعه فيها قبول الإجابة، كذلك الكلام ده في كل ليلة من الليالي في قبول أيضا ذلك الدعاء، لك طلب إذا كان دعاء الله تعالى يستجيب لذلك الدعاء، استغفار الله تعالى يغفر لك الذنب، قلنا مسألة ربنا سبحانه وتعالى يعطيك تلك الحاجة حتى طلوع الفجر، قلنا وقت ممتد ده وقت ممتد، لكن يا ترى يعني إحنا لنا حاجات كثيرة، لكن يا ترى قلنا في التوقيت ده غفلة، غفلة الإنسان مسألة محتاجة إلى دفعة إيمانية عشان أنا أقيم الوقت ده، وكذلك أيضا يعني أتقدم رب سبحانه وتعالى في ذلك التوقيت محتاج لدفعة إيمانية، دفعة إيمانية هذه المصلحة موجودة، ولكن نجد غفلة الإنسان عن مصلحته، غفلة الإنسان، فربك سبحانه وتعالى ينادي عليك والإنسان في غفلة، قلنا مع حاجة الإنسان يا رب سبحانه وتعالى، وغنى الرب عن الإنسان، الله تعالى غني حميد، غنى الرب عن الإنسان وحاجة الإنسان يا ربي، ولكن نجد الإنسان في غفلة، والله تعالى ينادي عليك في كل ليلة من الليالي إذا بقي الثلث الأخير من الليل، كذلك في يوم الجمعة، قلنا ده يوم، يبقى هذا يوم، يبقى نقول في ساعة إجابة، نقول لك والله يبقى خلاص تربص لتلك الساعة، تربص احنا كده كده بنصلي الجمعة يبقى نتربص في ذلك التوقيت، وكذلك كما بينا نضع في البرنامج برنامج الزمني او برنامج اليوم ليوم الجمعة ان من العصر لغاية المغرب احنا اساسا هنمكث في المسجد، يبقى منها ننتظر الصلاة، منها ان في ملك هيقيد لك ويدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم تقم من مجلسك او ما لم تحدث، وبالإضافة أيضا الإنسان يجتهد في دعاء الرب سبحانه وتعالى، يبقى نكون من أهل الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأنا نفذت الكلام ده، وكذلك أيضا بمارس تلك العبادة، وأن الله تعالى ما خلقني إلا ذلك، وإن كان حاجة للإنسان فربنا سبحانه هيعطيه إياها كما قال